إنه الموت، إنه الحقيقة الراسخة. ذكر في القرآن على ستة أوجه، ألا ومنها أنه جاء بمعنى النطفة، كما في قوله تعالى: وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. أي وكنتم نطفة في ظهور آبائكم فأحياكم خلقا كما أنتم ثم يميتكم ثم إليه ترجعون. وجاء الموت بمعنى الأرض الجدباء، كما في قوله تعالى: حتى إذا أقلت سحابا سقناه إلى بلد ميت، أي أرض بور جدباء. وجاء بمعنى الضلال، كما في قوله تعالى: أفمن كان ميتا فأحييناه، أي أفمن كان ضالا فهدينا. وجاء بمعنى الأصنام، كما في قوله تعالى: أمواتا غير أحياء، أصنام غير ذات روح. وجاء الموت بمعنى الموت بعينه، كما في قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. وجاء بمعنى الكفر، كما في قوله تعالى: وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، أي وتخرج المؤمن من الكافر والكافر من الحي. فجاء الموت في القرآن على ستة أوجه، أي بست معاني. والمصطفى صلى الله عليه وسلم ينبه ويحذر ويذكر من الغفلة عن ذكر الموت، فيقول فيما روى الترمذي من حديث ابن عمر: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات. وفي رواية: أكثروا من ذكر هادم اللذات، فإنه ما ذكر في ضيق إلا وسعة، وما ذكر في وسعة إلا ضيقها عليه، أي على صاحبه الذي ذكره، إنه الموت. عنه يقول صلوات ربي وسلامه عليه: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وهو من هو؟ هو المصطفى صلى الله عليه وسلم. خير من وطأت قدماه الثرى، من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يقول: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لما؟ إنه الموت وما فيه من شدة وسكرة ونزعة وقربة، إنه الموت. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أنك ستموت لا محالة، والله حي لا يموت. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، أي تفر وتهرب، تهرب من الجوع بالطعام، وتهرب من الظمأ بالماء، وتهرب من المرض إلى الطبيب. ولكن هيهات هيهات، فإذا دنا الأجل لابد وأن يأتيك في لحظة ما، ومن رحمة رب العالمين أن خفى عنا لحظة الموت، لأن المرء لو يعلم ميعاد موته لمات. إنه الموت، وجاء سكرة الموت، نزعة الموت، قربة الموت، آلام الموت. بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. يا الله، وكأن الله عز وجل يريد أن يقول لنا بأن من مات قامت قيامته، لأنه يرى مقعده إما إلى النار وإما إلى الجنة. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، قيل في السائق أي ملك يسوقها إلى أرض المحشر ليسأل عن كل كبيرة وصغيرة بين يدي الله الواحد القهار، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. وقيل في الشهيد أي شهداء الملائكة الذين كتبوا، أي الكتب الحافظون. وقيل شهيد من نفسها على ذاتها، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون، أن تستحيون من الله، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. روى الشيخان في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه صلوات ربي وسلامه عليه، فقال: ألا تدرون مما أضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم يا رسول الله. قال: من مجادلة العبد لربه يوم القيامة، يقول العبد: يا رب، ألم تجرني من الظلم؟ فيقول المولى عز وجل: بلى. فيقول العبد: يا رب، فلا أرضى علي شهيدا اليوم فيأمر المولى عز وجل فيه فيغلق، أي الفم يغلق، هو ينتظر أن يشهد له اللسان، ويأمر المولى عز وجل الجوارح فتنطق بقدر الله، فيقول لهم سحقا وبعدا: فعن كن كنت أناظر، لأن السمع تشهد عليه الأقدام. من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لقد كنت في غفلة نسي الموت وغرته الحياة الدنيا، فأرد يغترف من الملذات والمتع والشهوات، وكلما اكتسب من المساوئ والسيئات والذنوب والمعاصي ران القلب، فحمل على ما فيه فازداد سوادا على سواد، والعياذ بالله. لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. كشفنا عنك غطاءك، أي ما كان المرء لا يراه في الدنيا يراه عند الممات، حينما يكشف الحجاب فبصرك اليوم حديد، أي قوي متين، ترى به ما لم تكن تبصره وأنت حي في الدار الدنيا. فاليوم وفي هذه اللحظات ترى ملك الموت يقف أمام رأسك يقول لك: أيتها الروح الطيبة أو أيتها الروح الخبيثة. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، رأى ما لم يكن يراه، فصار فالغيب على ضروب ثلاثة: غيب مضى، وغيب حاضر، وغيب في المستقبل. كيف؟ ما مضى في الأمم السالفة بما لم نعلمه في القرآن وصحيح السنة فهو غيب لا نعلم، وما يحدث الآن خارج المسجد فهو غيب لا نعلمه، وهو حاضر معنا في نفس الوقت، وحاضر أو غيب في المستقبل، أي ما يحدث في أمور الدنيا والعباد بعد دقائق وثواني هذا لا يعلمه إلا الله. فالغيب على ضروب ثلاثة، والبصر قدم على السمع في موضعين في كتاب الله، في سورة الكهف وفي سورة السجدة. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وفي الكهف: أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. قدم البصر على السمع في هاتين الآيتين في كتاب الله، الأولى في الكهف وهي تعود للمولى عز وجل، فالمولى عز وجل ليس عنده غيب، لأنه سبحانه وتعالى خالق الغيب والكون بما فيه، ما نعلمه وما لا نعلمه. إنه صاحب الغيب وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. والثانية في حق العباد يوم أن يقفوا بين يدي رب العباد ليسألوا، فإذا بهم قد بصروا ما كان غيبا في الدنيا صار واقعا، فقدم البصر على السمع لأن الغيب يأتي بالآذان أي بالأذن عن طريق السمع، فإن أدركه البصر صار واقعا فاندفع عنه الغيب، فقدم البصر على العين، قدم البصر على الآذان أي على السمع في هاتين الموضعين وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، تفر. فبالله عليكم أين المفر وإلى أين المفر إن لم يكن لله رب العالمين؟ فأيما عاقل لا يسأل نفسه هذا السؤال، كيف أنجو بعد رحمة أرحم الراحمين يوم أن أقف بين يديه من الحساب والعقاب، وكيف يكون الطريق أو أين الطريق إلى رحمة أرحم الراحمين كي يهون علي سكرات الموت وضمة القبر؟ أسباب لمن أراد أن يخفف عنه المولى عز وجل سكرات الموت وضمة القبر ويوم الحساب والمرور على الصراط. يا الله، المرور على الصراط أحد من السيف. الشعرة الصراط الذي نمر عليه لندخل الجنة برحمة أرحم الراحمين أرفع من هذه الشعرة، فمن الذي يثبت العبادة يا عباد الله؟ إنه الله. فلا بد أن نعمل لمرضاة الله، والعمل لمرضاة الله له أمور عدة، أولها صحة العقيدة والاعتقاد، وبأن يكون العمل خالصا لله رب العالمين بلا نفاق ولا رياء. قال صلى الله عليه وسلم: من مات لم يشرك بالله شيئا دخل الجنة. والنفاق منهما هو شرك أكبر، والرياء شرك أصغر. فإن الذين ينافقون ويراءون لو علموا بأن العبادة لا يملكون لهم نفعا ولا ضرا لأخلصوا العبادة لله رب العالمين، ولا ألقوا الناس خلف ظهورهم، لأنهم لن يملكوا له نفعا ولا ضرا من دون الله رب العالمين. فإن الذي يكشف البلوى هو الله، والذي بيده مقادير الأمور هو الله، والذي قدر المقادير قبل أن يخلق الخلق ب50,000 سنة هو الله. فلا بد للعبد أن يخلص النية والعبادة لله رب العالمين. أخاطب الذين وقعوا في الشرك الأصغر من الذين يشدون الرحال إلى أموات ويقولون: مدد يا فلان ومدد يا علان، والله أعلم بأحوالهم عنده، ولا يعلم حال هؤلاء عند الله إلا رب العالمين. أخاطب الذين يوقدون الشموع على القبور، أخاطب الذين في بلاد شرق آسيا، في ديانات لا أريد أن نسميها، يأتون بالفتيات العذارى ويذبحونهم ذبح النعاج تقربا لإله يعبدونه من دون الله، ثم يقطعون هذه الفتاة، ثم يوزعون هذا اللحم لفقراء القوم تقربا لما يعبدونه من دون الله. ولو كان يملك لنفسه نفعا او ضرا لبقي حيا في الدنيا وما مات، ولكنه هالك كما هلك الذين من قبله اجمعين، وسنهلك وسيهلك القادمون كذلك. كل شيء هالك الا وجهه، له الحكم واليه ترجعون، وفي الرجعه الحساب. اخلاص العباده لله، الاستقامه في الطاعه. اتى سفيان بن عبد الله الثقفي الى المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، كل قول في الاسلام لا اسال عنه احد بعدك يا رسول الله. قال: قل امنت بالله ثم استقم. الاستقامه، التقوى، تقوى رب العالمين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. واتقوا الله ويعلمكم الله. يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. ايات وايات. اخلاص في العباده، استقامه، تقوى، حسن ظن بالله رب العالمين. روى الامام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثه ايام: احسنوا الظن بالله، احسنوا الظن بالله. فحسن الظن بالله يستوجب حسن العمل الى الله. لا بد لمن احسن الظن بالله ان يحسن العمل الى الله. لا يقول العبد: اني احسن الله، اني احسن الظن بالله، فان مت فسوف يغفر لي ربي، وهو قائم على المعاصي ليل نهار. فهذا لم يحسن الظن بالله، بل اساء الادب مع الله، لانه لو احسن الظن بالله لاحسن العمل الى الله. ثم بعد ذلك، اي بعد حسن الظن بالله، ياتي الخوف من الله. ياتي الخوف من الله، ولمن خاف مقام ربه جنتان، واما من نهى النفس عن الهوى الايه انه الخوف من الله. لذلك قال رب العالمين في مراد حبان في صحيحه من حديث ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رب العزه وعزتي وجلالي: لا اجمعن على عبدي خوفين ولا امنين، فمن خافني في الدنيا امنته يوم القيامه، ومن امنني في الدنيا اخفته يوم القيامه. اي من صار على الضرب وصار على قول لا اله الا الله محمد رسول الله واستقام عليها وخاف المولى عز وجل امنه يوم القيامه فكان من الناجين. واما الذين عبثوا بالدنيا واستحلوا محارمها واستمتعوا بما حرم رب العالمين فهؤلاء لم يخشوه سبحانه وتعالى في دار الدنيا. خوفهم يوم القيامة، أي بشدة عذابه والعياذ بالله رب العالمين. أمور عدة: إخلاص، استقامة، تقوى، حسن ظن بالله، خوف من الله، توبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبة، رجعة، ندم على ما كان، إقلاع عن الذنوب والمعاصي، رد المظالم إن استطاع إلى ذلك سبيلا. توبة وأوبة ورجعة لله رب العالمين. إنه الموت، لو خلد احد في الدنيا لكان المصطفى صلى الله عليه وسلم حي بيننا وباقيا، ولكنه الموت. حينما جاءته سكره الموت كان مع ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وارضاها، والحديث في الصحيحين من حديث ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وارضاها تقول: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بجواره صلى الله عليه وسلم ركوة أي إناء به ماء، فكان صلى الله عليه وسلم يمد يده في الإناء ثم يخرجها ويمسح وجهه الأنور ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. يا الله، المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ: سبحان الله، إن للموت لسكرات. إنه الموت وسكرته وقربته ووحشته وآلامه إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صدق. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، ملائكة العذاب. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. سبحان الله رب العالمين، يرى العبد ملك الموت أمام عينيه في هذه اللحظات. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، ينادي عليه ملك الموت يقول: أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. فتخرج الروح تسيل كما تسيل القطرة من فم السقاء في يسر وليونة، فلا تدعها ملائكة الرحمة في يد ملك الموت طرفة عين. أول ما تخرج روح المؤمن من الجسد تأخذها ملائكة الرحمة وتصعد بها إلى السماء. كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق، من يصعد بك يا عبد الله؟ أملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ فبرحمة أرحم الراحمين ثم عملك أنت في الدنيا، فاختر لنفسك من الآن إما ملائكة الرحمة وإما ملائكة العذاب والعياذ بالله رب العالمين. وأما والعياذ بالله إن كان من الظالمين الطاغين الباغين، فيأتيه ملك الموت فينادي عليه قائلا: أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى غضب من الله وسخط ولعنة. فتفزع الروح وتتشعب في البدن، فينتزعها ملك الموت انتزاعا كما ينتزع السخون من الصوف الرطب. حال أهل الظلم والضلال والكفر والنفاق في الدنيا حالهم عند الممات والعياذ بالله رب العالمين، إن لم يتغمدهم المولى عز وجل برحمته. تتشعب الروح في البدن، تتوسع في الجسد، قد علمت إلى أين المآل. يا عباد الله، عاينت ما لم تكن عانيت وعاينته من قبل، ففزعت وأرادت ألا تخرج من البدن، ولكن هيهات هيهات، ينتزعها ملك الموت انتزاعا وتصعد بها ملائكة. سبحان الله، أي عاقل، أي عاقل يختار لنفسه أن يكون من الهالكين يا عباد الله؟ أي عاقل؟ الدنيا بأسرها لا تساوي سكرة واحدة من سكرات الموت، لا تساوي سكرة واحدة من سكرات الموت. فلا بد للكيس الفطن العاقل أن يعمل للموت ويحسب له ألف حساب. هارون الرشيد طيب الله ثراه، رجل ظلم في التاريخ، قيل أنه كان عربيد وزير نساء وشارب خمر، والحقيقة أنه كان يحج بيت الله عام ويجاهد في سبيل الله عام. دانت له الأرض، كان ينظر إلى السحابة يقول لها أمطري أو لا تمطري، فحيثما أمطرتي فسيأتيني خراجك بإذن الله رب العالمين لاتساع ملكه وعظيم سلطانه.

ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. تقول أم المؤمنين عائشة والحديث في الصحيحين قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت أم المؤمنين عائشة يا رسول الله أكراهية الموت فكلنا يكره الموت؟ قال لا يا عائشة وإنما هو ملك الموت حينما ينزل لقبض الروح. فإذا بشر العبد برحمة من الله ورضوان وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإنه العبد إذا بشر بسخط من الله وغضب ولعنة كره لقاء الله فكره الله لقاءه. ولذلك نرى الذين أخلصوا الأعمال والنيات واستقاموا واتقوا في الدنيا وأحسنوا الظن والعمل لله رب العالمين وخافوه سبحانه وتعالى يبشرهم المولى عز وجل عند الموت ويثبتهم سبحانه وتعالى. قال رب العالمين في محكم آيات الذكر الحكيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. تثبيت عند الممات وتثبيت عند السؤال في القبر وتثبيت يوم البعث والنشور وتثبيت على الصراط. ثم بعد ذلك ترى الذين أخلصوا الأعمال لله رب العالمين من علامات حسن الخاتمة بأن تظهر البشاشة وشيء من النور على الوجوه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا. سبحان الله. فإذا بشر ابتسم وإذا بشر ترى الوجه وقد أنار. ألم تسمع من مغسلين عدة من يقول منهم فلان كنت أغسله وإذا بوجهه وكأنه يضيء ويشع نور. لما بشر بأنه من أهل الجنة فاستبشر خيرا فارتاح. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إيمان إخلاص استقامة تقوى توبة حسن ظن بالله وحسن عمل لله خوف من الله بشرتهم الملائكة ألا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. لا خوف على ما تركتموه في الدنيا من أبناء صغار لا تخافوا عليهم سيرعاهم لكم المولى عز وجل. لما؟ لأنكم أطعتموه في الدنيا. وكان أبوهما صالحا حمى المولى عز وجل الكنز للغلامين بصلاح الأب وبتقوى الأب. حافظ المولى عز وجل على الكنز والغلامين حتى كبر وأخذ كنزهما. حق على الله. إنه الموت آت لا محالة. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فلولا إذا بلغت القلوب وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إذا بلغت القلوب حين لا تنفع التوبة، إذا بلغت الروح الحلقوم وإذا طلعت الشمس من المغرب. فلولا إذا بلغت الحلقوم أعلى المرمي أي الروح، وأنتم حينئذ تنظرون إلى الروح وهي تخرج من الجسد جميعا وكل من قام